إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد سنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في باب جديد باب أحكام النجاسة. هذا الباب غالبا الفقهاء يضعونه يا إما بعد الحيض أو قبل الحيض، ولكن عامة الفقهاء يضعونه بعد أبواب الغسل والتيمم، لأن انتهت أبواب الطهارة المعنوية وهي رفع الحدث، ثم ينتقل إلى الشق الآخر من الطهارة وهو إزالة النجاسة. النجاسة نوعين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. النجاسة العينية هي التي هي عينها نجس ولا بل تنجس الأشياء كالبول، نجاسة عينية عينها نجس. والنجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة التي وقع شيء ظاهر وقعت عليها نجاسة فنسميها حكمها نجس. ففي فرق بين نجس وحكمها نجس. نجس دي لا تطهر، حكمها نجس دي تطهر. الفقهاء بيعبروا عن هذه العبارة بعبارة أخرى اسمها متنجس. يبقى هناك فرق بين النجس والمتنجس. النجس هو نجس عيني، نجس كالبول الغائط. المتنجس هو الشيء الطاهر الذي وقع عليه النجس. طبعا الأصل في أشياء طهارة، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ده دليل على أن جميع ما في الأرض حلال طيب طاهر يجوز للإنسان أن يأكل منه إلا ما استثني بالدليل. فلذلك هنا لما يقول أحكام النجاسات يريد أن يقول أن الأشياء طاهرة والتي سنذكرها فقط هي النجس. ده معنى من معاني أحكام النجاسات. وهناك مسألة أخرى ممكن تشتبه مع النجاسة الحكمية وهي الطهارة الحكمية، أنها في حكم الطاهر كأثر الاستنجاء. أثر الاستنجاء يأخذ حكم الطاهر رغم أنه نجس. أثر الاستجمار، الاستجمار هو أن يزيل الإنسان البول أو الغائط الموضعي بحجر، عقلا 100% يبقى أثر للنجاسة. كل العلماء بيقول لابد أن يبقى أثر النجاسة لأن الحجر لا يزيل النجاسة 100%. هذا الأثر الذي بقي هل هو نجس معفو عنه أم طاهر؟ طبعا هو نجس لأن في أثر للنجاسة، ولكن عفى الله عنه للمشقة. بنسمي الجزئية دي اسمها إيه؟ اسمها طهارة الحكمية، إن هو حكم طاهر إنما في الأصل معفو عنه. هنحتاج هذه القاعدة في لما نقرأ في النجاسات، هنلاقي قسم النجاسات إلى نجاسات لا يعفى عنها، نجاسات يعفى عنها، بمعنى أن أثر الدم واحد خرج اتعور الجرح فتلطشت ثيابه بالدم، أثار بسيطة، الدم نجس. هذه الأثار البسيطة التي وقعت على ملابسه حكمها طاهرة رغم وجود فيها نجاسة، بس يعفى عن إيه هذا الأثر؟ هذا العفو نسميه نجاسة معفو عنها. فهذه المسألة لابد أن نفرقها بين مسألة النجاسات الحكمية وأحكام الطهارة. النجاسة لغة هي الأقذار، فكل قذر يسمى نجاسة. ورد ذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوجد في نعله قذر، يعني نجاسة. فمعنى كده أن النجاسة قذر لغة يسمى قذر. ويقال شيء نجس ونجس بالكسر وبالضم، والكسر المضارع بتاعه نجس ينجز في الفتح، ونجس المضارع بتاعه ينجس، نجس ينجس. فمن كسر الماضي نصب المضارع. وشيء نجس ونجس، انما المشركون نجس، هذا الشيء نجس يعني متنجس، والمشركون نجس دي نجسه معنويه وليست نجسه حسيه عند الائمه الاربعه. شرعا تعريف النجاسه كل عين حرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها، كل عين حرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها. التعريف ده موجود في الروض المرجع ونقله الائمه، وهو تعريف فيه فوائد كثيره. الفوائد بتاعته ان هو سند المحرمات التي يحرم تناولها. التناول هو كل من فعل الانسان، كل من فعل تسمى تناول، اكل شرب لبس ده اسمه منافع. يبقى كل عين حرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها، يبقى إذن أنا عندي أسباب الحرمة تحريم أربعة، أربعة أسباب. السبب الأول الضرر، كل شيء ضار يحرم، فهو بيقول إن النجاسة هي هي الرابع المحرم الرابع. فأول حاجة كل شيء ضار يحرم. واحد تناول سم، يجوز له أم لا؟ يحرم. لماذا؟ لأنه ضرر، لأنه فيه ضرر. طب ما الدواء سم، ولكن الدواء في حد فيه نفع وزيادة بيبقى فيه ضرر. واحد عنده علبة دواء كحة شرب بق هيشفيه أو ربنا يجعله سبب للشفاء، شرب الإزازة كلها، زي واحد جاب شريط مضاد حيوي وكان تعبان خد الشريط كله عشان يصحى بسرعة، هذا فيه ضرر. نقول له تاخد حباية واحدة ده يجوز، إنما تضر بنفسك ده محرم. يبقى أول سبب من أسباب التحريم هو ما فيه ضرر كالسم وغيره. شرب السجاير فيه ضرر ولا لا؟ فيه ضرر، فحرمت من أجل الضرر. ده حتى بعض العلماء قال هو من مات بسبب السجاير مات منتحرا، ونسبة الموت بسبب السجاير 5 مليون بني آدم بيموتوا في السنة بسبب السجاير، بسبب سرطان الرئة وسبب السرطانات اللي تسبب السجاير. يعني معنى كده أنه هو ضرر بالغ. وأفرضت منظمة الصحة العالمية على كل شركات السجائر أن تكتب أن السجائر فيها ضرر للصحة عشان تثبت هذا الضرر. فهم اعترفوا بأنفسهم أن فيها ضرر، فيبقى يحرم تناولها يعني الانتفاع بها بأي صور من أسباب الانتفاع. السبب الثاني الاستقذار، كل شيء مستقذر يحرم أكله أو شربه كالدود والحشرات. الدود يحرم أكلها والحشرات يحرم أكلها بالإجماع، والدليل على ذلك أنه شيء مستقذر. يعني في الصين بيأكلوا الحشرات وبيأكلوا الديدان، وكان فيه إشاعة كده ما عرفش هل حقيقية ولا لا، إن فيه جمبري مستورد من الصين عبارة عن دود، عملوه جمبري وصدروه بيأكلوا عنكبوت. في الصين بيأكلوا أي حاجة، أي حاجة تمشي بيأكلوها، تمشي واقفة تمشي بيأكلوها، كل شيء يؤكل هناك، حشرات تؤكل، صراصير تؤكل، كل شيء. وهذا يحرم بالإجماع أن يتناوله المسلم لما فيه من الضرر. وضرر البالغ في الحشرات إن الحشرات بتنقل الأمراض، هذه الحشرة تقف على أشياء كثيرة ممكن تنقل فيها الأمراض، ممكن يصاب الإنسان بمرض. الشيء الثالث للتحريم إن هو سبب محرم بسبب من عند الله عز وجل وهي الحرمة، كصيد المحرم. المحرم لو اصطاد صيدا يحرم عليه أن يأكل منه، واختلف العلماء هل يحرم على غيره أن يأكل منه أم لا، فمعنى كده أن ده سبب من أسباب التحريم. السبب الرابع من أسباب التحريم النجاسة، كل شيء نجس يحرم تناولها. الثالث الحرمة اللي هو كصيد المحرم، حرمة يعني دليل على حرمة تناوله، الأصل حله زي الصيد، ولكن صيد المحرم يحرم. لو واحد في الحرم وجعان راح اصطاد حمام من حمام الحرم وكله، يحرم عليه أن يصطاد لما فيه التحريم في الآية، وحرم الله عز وجل على المحرم أن يصطاد. السبب الرابع النجاسة كالبول والدم، يحرم تناوله. في قبائل بتشرب الدم بتأكل الدم، يحرم عليها بالإجماع لما لأنه نجس. وأيضا في ناس بتشرب البول في مناطق في الصين، عندهم عيد بيسلقوا البيض ببول الأطفال وبعدين يتناولوه. طبعا ده محرم أيضا بالإجماع. طبعا هم ناس يعني عندهم يعني لم ينعموا بنعمة الشريعة التي حرم الله فيها كل شيء ضار، إنما هم كالبهائم يأكلون ويشربون كالبهائم. أما نحن المسلمون فالله عز وجل كرمنا بوضع شريعة يختار فيها الله عز وجل كل شيء صالح يؤديه لنا فأباحه الله لنا، كل شيء فاسد يفسد أبداننا وليس فيه مصلحة وفيه مفسدة الله عز وجل حرمها علينا. بيسرد يبدأ هو هنا يسرد المحرمات. أول شيء محرم هو بول الآدمي، فيقول بول الآدمي نجس. تفرضنا واحد كان في أيام زلزال 92 كده واحد اسمه أكسم كان حبس وقعد تقريبا أسبوع تحت الأنقاض وكان يشرب من بوله، فحكمه إيه؟ حكمه ده في حال الضرورة يعني يهلك، وأكل الميتة عند الهلاك يجوز، فشرب البول جائز. فالإنسان ده يا إما هيموت يا إما يشرب البول، فشرب البول مع إن فيه ضرر ولكن عند الهلاك إحنا بنقيس بقى من حاجة موت وضرر، يبقى الضرر أخف من الموت من باب أفسد أشد المفسدتين. فبول الأدمي نجس. بول الإيه؟ بول الإبل جاي دلوقتي، جاي حكم دلوقتي، إحنا بنتكلم عن بول الإنسان بول الأدمي فهو نجس، والمسألة دي فيها إجماع على أن بول الأدمي نجس، ونقل الإجماع ده ابن المنذر والإمام النووي وابن رشد صاحب بداية المجتهد والإمام الصنعاني، نقلوا الإجماع على أن بول الآدمي نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره إنه كان لا يستبرئ من بوله. دي الرواية اللي ذكرها، ولكن ابن حجر يقول أكثر الروايات بلفظ لا يستتر من بوله، وفي رواية ابن عساكر لا يستبرئ من بوله، ولمسلم وأبو داود من حديث الأعمش لا يستنزه من بوله، وعند أبي نعيم في المستخرج من طريق وكيع عن الأعمش لا يتوقى من بوله. يبقى احنا عندنا فيه أربع روايات للحديث: لا يستنزه، لا يستتر، لا يتوقى، لا يستبرئ. فيها معاني مختلفة كلها تدور على أنه لا يستتر من بوله يعني لا يجعل ساترا بينه وبين بوله، يعني بيبول والبول يرد عليه، فكان سبب من عذاب القبر. بعض العلماء قالوا على ظاهره أنه لا يستتر من البول يعني لا يستر عورته، وهذا كلام مردود، لأن إذا كان عذاب القبر سببه أو من ضمن أسباب عذاب القبر هو ستر العورة أو كشف العورة لم يفرق الشارع بين البول وعدمه، لكان قال لا يستتر من عورته، سواء بقى واحد مع أنها محرمة بالإجماع أيضا إظهار العورة، ولكن هذا الحديث خاص في أن لا يجعل بينه وبين، والروايات الأخرى واضح لا يتوقع من بوله، لا يستنزه النزاهة أن يبعد بوله عنه. فمعنى الحديث أن الرجل الذي لا يستنجي أو الرجل الذي لا يجعل بينه وبين البول ساتر يقيه من رزاز البول أن يرد على بدنه وثوبه، هذا يعذب في قبره بسبب هذا. وهذا أيضا ورد في حديث رواه الإمام الدارقطني بسند صحيح عن أنس: تنزهوا من البول فإن عامت عذاب القبر منه، عمت من يعذب في قبره بسبب البول، عمت من يعذب في قبره من عوام الناس بسبب البول، فتنزهوا من البول فإن عمت عذاب القبر منه. فهذا أيضا دليل يثبت عذاب القبر الذي أقره أهل السنة بالإجماع ورده بعض المعتزلة أو المتعقلين أو العصرانيين اللي هم بيأخذوا الأمور بالعقل ويقولوا لا عذاب القبر ده ملوش دليل، أنا لو فتحت قبر الميت هلاقيه زي ما هو جثة هامدة لا يعذب. وهذا الرجل قاس بعقله ما لا يقاس، فإن أمور الدنيا تقاس بالعقل إنما أمور الآخرة لا تقاس بالعقل. فإن هذا الرجل قبل 100 سنة لو قيل له أن الجنين في بطن أمه يتحرك ويتنفس وله حياة خاصة ما كان يتصورها إلا بعد ما اكتشفنا الصمار. وأيضا عذاب الرجل النائم والذي يحلم ويتأثر برؤيته في الحلم، فكل هذا أيضا لا يقاس بالعقل، فعذاب القبر ليس حياة برزخية لا ندري عنها إلا ما ورد الشرع به إن هو فيه عذاب. فيه عذاب البدن وفي الروح في السماء، والبدن في القبر، وأحيانا البدن تفنى ومع ذلك العذاب عليها. فمعنى كده أن عذاب القبر ثابت ولو كان حتى على الروح. أيضا في أدلة كثيرة، كذلك بول الأعرابي في المسجد، دخل رجل في المسجد فبال في طائفة المسجد في ركن من أركان المسجد، دخل أعرابي، أعرابي لم يعاشر حسن الخلق من النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد فحصره البول، فذهب في طائفة المسجد في جنب المسجد يعني وبال، يظن أن المسجد كبقية الأماكن، فقام الصحابة ليمنعوه من ذلك، فكان خلاص بال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذرموه، يعني اتركوه حتى ينتهي خلاص، يعني الأمر انتهى والأضرار ستأتي أكثر من ذلك بفساد. وهذا دليل على أن إنكار المنكر لا يكون إلا بمنكر أخف منه، لأن هم لو أنكروا المنكر في هذه الحالة سيتلطش المسجد، هيجري ويلطش المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته قال لا تذرميه، وصبوا عليه زنوبا من ماء أو سجلا من ماء، جرد المية وطهروا هذا المكان، فدل على أن بول الإنسان نجس. والغائط مثله طبعا بالقياس، الغائط مثل البول، ده طبعا فيه إجماع على أن الغائط نجس كالبول تماما. والودي ماء أبيض يخرج عقيب البول. قصة الرجل اللي كان بيعذب في قبره قبل أن ندخل في الودي، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر أو قبرين، فقال من في هذين القبرين؟ قالوا فلان وفلان. فقال إنما هؤلاء، يعني حديث ابن عباس قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كبير عند الناس، أمر الناس بتستهتر به. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فسببين من أسباب عذاب القبر النميمة، والنميمة هو أن ينقل الكلام على وجه الإضرار، ينقل من رجل الكلام يقول فلان بيقول عليك وبيقول عليك وبيقول عليك، ودي بيقع فيها كثير من الناس ويستهونوا بها. أما يبقى كلام في مجلس والمجالس أمانات، بيأخذ هذا الكلام وينقله للناس للذي يتضرر به، ويحصل فيه مشاحنة بين الناس، حتى في مجتمع الملتزمون ملتزمين برضو في هذه الشيء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بكبير عند الناس، إنما هو كبيرة، كبيرة من الكبائر. الشيء الثاني عدم الاستطار من البول أو الاستنزاه من البول، ده أيضا من أسباب من الكبائر. بيقول الأمر الثاني الودي ماء أبيض يخرج عقيب البول، حكمه حكم البول لأنه في معناه. ده تاني حاجة نجسة، الودي ده عبارة عن صديد أو كتلة بيضاء لزجة بتخرج بعد البول، دي تفسيرها الطبي إن هو صديد. أحيانا الإنسان لما يصاب ببرد، يصاب بمرض، بيتكون صديد، لما حتى لو هو حلل بول هيطلع نسبة الصديد فوق 5، أو يعني هو الطبيعي من 5 ل6، هو لو من فوق 5 يبقى عنده صديد في البول زائد. الصديد ده ساعات بيتجمع وبيخرج بعد البول، فده الفقهاء بيسموه ودي، هو ماء أبيض يخرج عقيب البول، ماء أبيض لأنه بقى مخفف من البول، ده حكمه نجس. هو طبعا حكم البول لأنه مختلط بالبول فهو نجس بالإجماع أيضا. علاجه إيه؟ علاجه إن هو الإنسان يأخذ بعض المضادات الخاصة بهذا المرض، والشفاء إن شاء الله بيبقى سريع وأمر ما هوش خطير قوي. والمذي نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في المذي اغسل ذكرك، وبعض أهل العلم نقل الإجماع في نجاسة المذي زي الإمام النووي نقل الإجماع في نجاسة المذي، ولكن هنا ذكر رواية أخرى بأن هو طاهر، فده دل على أشياء سنذكرها الآن. الدليل على أن المذي نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اغسل ذكرك. علي بن أبي طالب يقول كنت رجلا مذاء، مذاء يعني كثير المذي، واستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لقربة لمكان ابنته عندي، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسأل المقداد. وكان علي بن أبي طالب يغتسل كلما ينزل المذي يغتسل حتى تشقق ظهره، تشقق من كثرة الماء، فشق عليه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما اغسل ذكرك وتوضأ. في رواية أخرى إنما يكفيك من ذلك أن تتوضأ، ولم يأمره بغسل الذكر. فدل على وجوب الاستنجاء منه، دل على أنه نجس، اغسل ذكرك، والغسل لا يكون إلا من نجس، ولأنه خارج من الذكر لا يخلق منه الولد أشبه البول. يعني بيقول اللي خارج من الذكر حاجتين، يا إما مني يخلق منه البول الولد، أو شيء آخر كالبول والمذي والوادي فيكون يلحق بالشيخ الشيء الآخر، لأن المذي لا يلحق لا يخلق منه الولد. وعنه رواية أخرى أنه كالمني، لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، سبب الشهوة، لأن المذي عبارة عن إفرازات البروستاتا. الحكمة منه إن هو قلوي، والبول حمضي، والبول لما بيخرج من مجرى الذكر والمجرى واحد بيجعل الوسط حمضي، لو الحيوان المنوي خرج في هذا الوسط يموت قبل أن يصل إلى رأس الذكر. يبقى كده الإنسان لو ما بيخرجش منه مذي هيبقى عقيم. فمن حكمة الله عز وجل خلق عندنا حاجة اسمها بروستاتا. بروستاتا دي وظيفتها إيه؟ أول ما الإنسان تثار شهوته، يعني دي مقدمة لخروج المني، فيقوم جاي إيه؟ البروستاتا أفرز تفرز سوائل سميها مذي. السوائل دي وظيفتها إنها تمهد خروج المني، فهي قلوية، فلما تمر على مواضع الذكر اللي مر فيها البول بتعادل الحموضة، حمض زائد قلوي بينتج إيه؟ ملح زائد ماء، المعادلة المشهورة. فيبقى الوسط متعادل، يخرج الحيوانات المنوية في صورة صحية ولا تموت. فده سبب من حكمة خلق المذي. فهو بيقول هو سبب الشهوة زي المني، لأنه هو أصلا ما بيخرجش، بيخرج قبل المني وهو ممهد للمني. اختار الرواية ديت أبو الخطاب في كتاب الانتصار. طيب إيه بقى اللي احنا قلناه إن هو يجمع إزاي بين نقل الإجماع والرواية عند الحنبلة؟ بعض الروايات عند الحنبلة تخالف الإجماع، فوقف العلماء الحنبلة من هذه الروايات إلى بعض المواقف. منها من قال أن هذه الرواية رجع عنها أحمد لما علم أن فيها إجماع وثبتت فقط. بعض العلماء قال كده، بعض العلماء قال اجتهاد من أحمد من الإمام أحمد، ولكنه لم يختاره أحد، حتى لو اختاره أحد من أصحاب أحمد لم ينقف على الإجماع. الإمام النووي كان بعد الإمام أبو الخطاب بكثير، يعني تقريبا قرن ونصف، فالإمام النووي وقف على الإجماع وأبو الخطاب لم يقف، خصوصا أن ما فيش حد من الحنابلة اختارها غير أبو الخطاب في كتاب الانتصار واختارها. فالراجح أن المذي نجس وتطهيره، حيأتي فصل كامل في تطهير المذي. وبول ما لا يؤكل لحمه ورجيعه نجس، لأنه بول غير مأكول أشبه بول الآدمي. ده أيضا بيقول لنا أن بول ما لا يؤكل لحمه. الحيوانات نوعين، حيوانات مأكولة اللحم زي البقر والجاموس والإبل والغنم، وحيوانات غير مأكولة اللحم كالخنزير، الكلب، السبع، الأسد، كل دي مش مأكولة اللحم. الحمار غير مأكول والحصان مأكول. ورد حديث عن عائشة في البخاري أنها أكلوا لحم خيل، فدل على أنه يؤكل حاجة يعني مباح من الشرع أن يؤكل، إنما كون إن إحنا بقى نأكله ولا لا نعفه دي حاجة تانية. كله يؤكل، ما فيش جزء منه، يعني لم يرد في الحديث إنه يستثني جزء من الحصان، إنما كل الحصان ورد أنه يؤكل. الحمار كان يؤكل قديما حتى غزوة خيبر، وحرمها النبي صلى الله عليه وسلم، حرم الحمر الأهلية على الناس، وبقيت الحمر الوحشية، الحمر الوحشي يؤكل. وده الفقهاء حطوا له فصل في أواخر كتب الفقه ما يؤكل من الحيوانات مما لا يؤكل من الحيوانات إن شاء الله لما نجيله هنفصل بالتفصيل. هنا بيتكلم عن بول ما لا يؤكل لحمه. هو هنا قال نجس، وده قول الجمهور خلافا لداود الظاهري، ونقل في المغني عدم الخلاف على نجاسته، يعني إجماع العلماء على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه. يعني بول الكلب نجس بالإجماع، بول الخنزير نجس بالإجماع، بول الحمار الأهلي نجس بالإجماع. وكذلك الإمام النووي نقل الإجماع، إلا أنه في المجموع كتاب المجموع نقل عن الإمام الشاشي وغيره حكاية الخلاف عن النخعي، الإمام النخعي من التابعين، ونفى صحته عن النخعي، يعني وقال يحكى عن النخعي أنه يرى طهارته، ثم نفى صحة ذلك عن الإمام النخعي، وأيضا رد وأفسد قول داود الظاهري. الدليل على أنه نجس حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري كان قضى حاجته وقال لابن مسعود أن يأتي بثلاثة أحجار حتى يستجمر به، فأتى له بحجرين وروثة حمار، روثة حمار يعني البعر بتاع الحمار أو غائط الحمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ركس ورماه، ائتني بآخر وأتاه بواحد ثالث، إنه ركس يعني نجس، فدل على أن روث الحمار نجس، والحمار لا يؤكل لحمه يقاس عليه بقية الحيوانات. وهنا بيقول أشبه بول الآدمي، إلا بول ما لا نفس له سائلة فإن ميتته طاهرة أشبه الجراد. بيستثني ما لا يؤكل لحمه نوع واحد بس اللي هو ما لا نفس له سائلة، النفس اللي هي الدم. بيقول في حيوانات ليس فيها دم غير مخلوق، زي مثلا الحشرات، حشرات ليست فيها دم، إنما الدم اللي فيها غذاء كالبعوضة مثلا، كالذبابة، كالصرصار. الصرصار لما تيجي تشرحه وتفتحه تلاقي دم أبيض. هو بيقوله سائل، نفس سائلة، النفس يعني الدم. وسميت المرأة نفساء عشان بينزل عليها دم، سميت الحائض نفساء عشان بينزل عليها دم، وسميت النفس نفس لما فيها لأن حياتها لا تقوم إلا بالدم، فالنفس اسم من أسماء الدم. فالفقهاء جرعوا على ذلك، يعني قال لما تلاقي فقيه يقول ما لا دم له سائل، إنما قالوا لا، ما لا نفس له سائلة، وسائلة مؤنثة تعود على النفس، يعني النفس مؤنثة. فهو بيقول هنا بول الحشرات وبول الـ الأشياء التي لا نفس لها سائلة، لا ليس فيها دم، هذه طاهرة، فأشبه الجراد، يعني الجراد طاهر، الجراد هو الوحيد المأكول من النفس من الحشرات، هو ده الوحيد المأكول، فغير الحشرات كلها غير مأكولة كالذباب والصرصار وغير ذلك لا يؤكل بالإجماع إلا الجراد، لأن الجراد النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل لنا ميتتان وأحل لنا دمان، أما الميتتان فالسمك والجراد. ويقول أيضا وبول ما يؤكل لحمه ورجيعه طاهر، ده الجزء الآخر من المسألة اللي هو بول ما يؤكل لحمه. ما يؤكل لحمه كأكثر الحيوانات التي تعيش مع الناس كالبقر والغنم والإبل، ده طاهر، بوله طاهر وروثه طاهر. مثلا لو ماشي وروث بقر أو روث غنم أو روث إبل أو بول إبل، كل ده طاهر، ده مذهب الإمام مالك والإمام أحمد، خلافا للإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة قالوا بنجاسته. نقل ده كلام مالك وأحمد أنه طاهر. ومن المذاهب الأخرى زي ابن المنذر من الشافعية وابن خزيمة وابن حبان والاستخري والروياني من الشافعية، كل دول قالوا بطهرته خلافا لمذهبهم، ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر من الحنفية، دول ردوا رجعوا عن مذهب الإمام الشافعي أو الإمام أبو حنيفة. وقال الإمام شيخ الإسلام تيمية لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته، يعني الصحابة كأنهم مجتمعون على أن بول وغائط ما يؤكل لحم طاهر. قالوا بالقياس كده، يعني إيه، حاجة أنت بتاكلها كلها البقرة، يبقى ما بداخلها نجس، يعني كيف ما بداخلها وهو يؤكل. فإذا كان الواحد بيأكل الكرشة وهي مصدر الغائط اللي هي الممبار، فقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعية. النبي صلى الله عليه وسلم دليل هنا بيقول الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم. إيه هو مرابض الغنم؟ المربط بتاع الغنم اللي هو المكان الذي يربط فيه يجلس فيه ويأكل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه مرة وقال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. فالعلة أن مرابض الغنم بولها وروثها طاهر. الإمام الشافعي قال رد على هذا الحديث بأنه يجوز الصلاة فيه ما لم تعلم نجاسته من وجود البعر والبول. والعلماء ردوا عليه بأن ده أمر مستلزم للمكان لأن غالبا الغنم لا تتحرز من ذلك. قول بنجاسته الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة ونسبه ابن حجر إلى الجمهور وقول غريب أن ينسبه ابن حجر للجمهور مع كلام شيخ الإسلام تيمية أن أكثر الصحابة أو كل الصحابة قالوا بطهارته. الفرق بين المذهب الشافعي والحنفية أشياء بسيطة اللي هو زرق الطير اللي هو زرق الطير اللي هو غائط الطير. الإمام أبو حنيفة أباحه قال طاهر، الإمام الشافعي منعه. يعني لو واحد ماشي في الشارع وعصفورة سقطت عليه، على الجمهور إنه طاهر. حتى مذهب الإمام أبو حنيفة اللي هو بيقول بنجاسة بوله وغائط أباح الطير لكثرته دون الإمام الشافعي والجمهور على طهارته أنه طاهر. يعني استدلوا بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم، حديث صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل بناء مسجده، يصلي فيها في مرابض الغنم قبل بناء المسجد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين انطلقوا إلى إبل الصدقة فشربوا من أبوالها، وفي رواية وألبانها. الحديث صحيح، صلوا في مرابض الغنم، صححه الترمذي والبغوي. وفي مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جابر سأله أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. والمرابض الأماكن التي تقيم فيها الغنم. انطلقوا إلى إبل الصدقة، حديث عكل أو العرانيين كانوا اجتووا المدينة، اجتووا المدينة يعني أصيبوا بأمراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحهم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فدل على أن أبوال الإبل فيها شفاء دواء. ودلوقتي في مراكز متخصصة في أبوال الإبل وألبان الإبل للناس اللي عندهم أمراض في الكبد، وهو ثبت طبيا أنه له فائدة كبيرة. فالاستدلال في إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولهم اشربوا من أبوال الإبل، ده معنى كده أن البول طاهر، لأن لا يجوز للإنسان أن يستدوي أن يتداوى بالنجاس. فرد الشافعية على ذلك وقالوا أن هو يتداوى بها للضرورة، لأن يجوز التداوي بالنجاسة عند الضرورة، ويغسل فمه. فنقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الفم، فقال يعفى عنه. فنقول يعني بالعافية هو بالعافية هو النبي صلى الله عليه وسلم أمره الأصل في الأشياء الطهارة، هاتوا أنتوا دليل على النجاسة. فهذا هو استدلال الجمهور على ذلك. ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، حديث متفق عليه. مني الآدمي اختلف العلماء فيه، الجمهور على أنه طاهر. وفيها روايات عند الحنابلة، أربع روايات، المذهب على أنه طاهر مطلقا. في رواية أخرى على أنه طاهر من الرجل، نجس من المرأة، نجس من الرجل طاهر عند المرأة. والفكرة في أن نجسته عند الرجل أن هو مر على مجرى البول وفيه بول فتنجس، ومختلط بالمذي. عند المرأة ما بيجريش على مجرى البول لأن ده منفصل عنده. دي رواية تانية عند الحنابلة. وفي رواية أخرى أن هو طاهر مطلقا، وفي رواية أخرى أن هو نجس مطلقا، ورواية تفرق بين الرجل والمرأة، ورواية الرابعة بقى أنها نجس يجزئ، نجس بس يجزئ فرك يابسه زي المذاهب الأخرى. روايات الحديث، عائشة رضي الله عنها بتقول كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من اتنين، يا احتلام يا جماع. والاحتلام ممنوع في حق الأنبياء، فإذا هذا المني من جماع، ممنوع في حق الأنبياء لأن الاحتلام من الشيطان، والشيطان لا يتلاعب بالنبي. لأن حديث أنه لم يسلم به الشافعية أو الحنفية التي قالت بنجاسة المني لم يسلم بأن الأنبياء لا يحتلمون، ولكن هذا الأمر ثابت أن الأنبياء لا يحتلمون، لأن الحلم من الشيطان، وهذا ممتنع في حق الأنبياء، لأن الأنبياء يوحى إليه في منامه، وكذا الشيطان ممكن يتدخل في الوحي، فمنع في حقهم الاحتلام. يبقى لم يبقى إلا المني الذي هو أثر عائشة. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان اللي هيحكم عليه في هذا الامر هيحكم على مني المرأة، هو بيقول مني الادمي عن رجل المرأة، لو قلنا هو من احتلام يبقى مش هيخش فيه ايه عائشة، لو قلنا من جماع يبقى يختلط بمني المرأة. فروايات الحديث ايه بقى؟ هنا بيقول كنت افرك المني، في رواية اخرى انها كانت تغسل المني، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. يبقى كده رواية تانية بالغسل. وفي رواية أخرى المسلم كنت أفركه من ثوبه فركا فيصلي فيه. الفرك إن هي لما بينشف بتفركه، تحكه بعضه ببعض يزول أثر أغلبه، بس مش كله يعني. وفي لفظ كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه بالظفر. وفي رواية كانت تحته، والحت هو الحك بالأظافر. وفي رواية عند أحمد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر، بيجيب عرق إذخر زي الحشيش كده ويمسحه من ثوبه. فهذه الروايات، كل هذه الروايات، ده برضو الرواية حسنها الشيخ الألباني، بتدلين على حاجتين: يا إما النبي، يا إما المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابس، يا إما لم يبس رطب. فاليابس كانت عائشة تحكه، والرطب كان يغسل أو يسلت. فالحنابلة قالوا ما فيش دليل آخر على أنه نجس إلا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل المني، وهذا الأمر لا يدل على النجاسة، لأن الأدلة الأخرى بتدل على أنه غسله أحيانا وفركه أحيانا، فإذا هذا الغسل ليس على سبيل الوجوب، والغسل الذي ليس على سبيل الوجوب لا يكون للنجاسة. فالفرق يكون لليابس والغسل يكون للرطب. فقالوا إن ده دليل على أنه طاهر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسله استقذارا، لأن الإنسان لو قابل الناس والمني في ثوبه يستقذره الناس، وهذا أمر ليس من المروءة في شيء، فكان يغسل لأن هذا من المروءة. أما الفرك فأيضا ده دليل قوي على أنه ليس بنجس. الحنابلة والشافعية والجمهور قالوا بطهارة المني، وده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. الحنفية قالوا أن المني كله نجس، مني الرجل ومني المرأة نجس، وسواء كان من حيوان أو كان من إنسان، ويجزئ فرقه، مخفف في فرقه. يعني قالوا إن الأحاديث بتاعت عائشة ده تخفيف في حكمه، يعني يجزئ الفرق. وقالت المنية المالكية أن المني كله نجس إلا الحيوان مأكول اللحم، يعني المنية المالكية أخف من الحنفية في أنهم استثنوا الحيوانات مأكولة اللحم، ففي خلاف عن الإمام مالك، ولا يجزئ فيه إلا الغسل، وشددوا في الغسل وردوا أحاديث عائشة. استدلوا بحديث عائشة أنه هو فيه فرق، وده أمر لا يكون من الطاهرات، وترد عليه. وبرضو قالوا شيء برضو دليل على نجاسته عندهم، أن المني أصله دم واستحال إلى مني. الرد على هذا الكلام غير مسلم به، لأن المني يصنع في الخصيتين ولا يكون أصله دم. تاني شيء، حتى لو سلمنا بذلك، فالملكية والحنفية هم اللي بيقولوا بالاستحالة دون الشافعية والملكية والحنابلة، فقالوا أنه حتى لو سلمنا بأنه كان دم استحالة إلى شيء آخر فأصبح طاهر. وبعدين المني يتحول إلى علقة، العلقة نجسة، ثم العلقة تتحول إلى مضغة، والمضغة طاهرة، فكأن كل طور فيه نجاسة وفيه طهارة، فيبقى بطل هذا الاستدلال. الشيء الثالث قالوا ان هو مخرج البول، ان المني مخرج البول، فيمر على البول فيتنجس. الرد على هذا الكلام ان وهو مختلط بمذي شيخ الاسلام تيميه رد وفي رد تاني، يعني في ردين. الرد الاول انه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، والحكم بنجاسه الشيء ربما يتغير اذا اختلط بغيره. والدليل على ذلك ان البول اذا وقع في اناء ماء ولم يغيره اصبح الماء ايه؟ طاهر وليس بنجس. وهم ده قول الحنفي وقول المالكي، ده قول المالكي طهرت ملاقات النجاسة. فنقول خلاص انتوا عندكم القاعدة دي تنجسوا الماء، وانتوا ما بتنجسوش الماء بهذلك، ونقول خلاص المني اختلط بغيره وضاعت اوصافه، لو سلمنا بذلك. يعني قول الاخر اللي هو كلام شيخ الاسلام تيمية وكلام برضو وجيه، ان الاختلاط كان داخل البدن ولا يحكم بنجاسة الشيء الا بعد ان تخرج من البدن. يعني البول نجس ولا لا؟ نجس. جوه البدن نجس؟ لا، لا يحكم بنجاسته إلا إذا ظهر من البدن. لأن الإنسان بيصلي وهو عنده دم وعنده بول، والاثنين دول نجسين بالإجماع، وعنده غائط. ولكن حكم هذه الأشياء ليست بنجسة حتى تخرج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت ابنته في الصلاة، وحمل النجاسة يبطل الصلاة، وفي بطنها بول وغائط ودم، فكده حامل النجاسة، بدليل ان هو لو حمل قارورة فيها بول تبطل صلاته لانه حامل النجاسة. ففرق بين القارورة والفرق بين ابنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والاثنين يحملوا نجاسة. الفرق ان حال النجاسة البول والغائط والدم في البدن طاهر، ولا يؤخذ بحكم النجاسة الا اذا ظهر. وهذا الاختلاط المني مع المذي مع البول كان داخل البدن، فلما خرج خرج على صفة اخرى. ده رد شيخ الاسلام ابن تيمية على قول المالكية والحنفية. هنا بيقول ولأنه بدء خلق آدمي فكان طاهر كالطين. الإنسان بيخلق من حاجتين، خلق من الطين وده آدم عليه السلام، أو من المني. فقال إنه بدء خلق الإنسان، كيف يكون، كيف يحج، حتى شيخ الإسلام تيمية بيقول كيف يجادل الإنسان في أصله، هل هو نجس أم لا؟ يعني هل أنا بدافع عن أصل الإنسان بقول إنه طاهر، وإنت عايز تثبت إن أصل الإنسان نجس، ثم تحول إلى بعد ذلك إلى طهارة. وعنه أنه نجس، دي رواية أخرى عند الحنابلة، ويجزئ فرق يابسه. دي رواية بس، في رواية، في روايتين كمان ذكرناهم هو لم يذكرهم هنا. ويعفى عن يسيره، يعني يسير المني على القول بنجاسته، لما روي عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأثار صحيحة. ولأنه خارج من مخرج البول أشبه المذي، ده ردنا عليها من كلام شيخ الإسلام تيمية. المسألة اللي بعد كده في النجاسات، رطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة تعرفها إن هناك سوائل بتخرج من المرأة، أحيانا الفقهاء بيضعوا هذا الباب في النجاسة، وأحيانا بيضعوا في أبواب الحيض والنفاس، وأحيانا بيضعوا في أبواب نواقض الطهارة، نواقض الوضوء. فهو رطوبة فرج المرأة لها كذا حكم، حكم في تنقض الوضوء ولا لا، وحكم هي نجسة ولا لا، وحكم الصفرة والقدرة اللي بتأخذ حكم الحيض أو لا في أبواب الحيض. رطوبة فرج المرأة هي سوائل بتخرج من المرأة نتيجة لعدة عوامل، منها الشهوة كالمذي للرجل، الرجل بيخرج المذي لحكمة، وكذلك المرأة الله عز وجل جعل فيها حكمة، وأن يجعل هذه الرطوبات تخرج لكي تسهل دخول الفرج في دخول ذكر الرجل في فرج المرأة، ولا تتألم المرأة من دخول الفرج، لأن الفرج يحتاج إلى هما بيسموها تشحيم. التشحيم اللي هو مواد لزجة بتوضع من أجل أن تسهل الدخول. فهذه الحكمة من رطوبات فرج المرأة، ده بالنسبة للنتيجة من الشهوة. رطوبات فرج المرأة ممكن تكون ناتجة من أمراض كالفطريات، بتعمل التهابات، والالتهابات تزود الإفرازات رطوبة الفرج، أو من الحيض والنفاس كالصفرة والقدرة. كل دي حكمها واحد، ولما بيجي يحكم هنا فيها رطوبات فرج المرأة بالجمع كده، كل شيء يخرج من المرأة بخلاف الدم حكمه إيه؟ إحداهما فيها روايتين، إحداهما أنها نجسة لأنها بلل من الفرج لا يخلق منه الولد أشبه المذي، والثانية أنها طاهرة، وده المذهب وده الراجع، وده قول الإمام أبو حنيفة واختيار ابن قدامة والمجد أبو البركات إنها طاهرة، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إن رطوبات فرج المرأة طاهرة. اللي قال بنجاستها الملكية والشافعية، قالوا بنجاسة هذه الرطوبات، ووافقهم القاضي أبو يعلى من الحنبلة وابن شقلة من الحنبلة أيضا من المتقدمين. والراجح أنها وده المذهب أنها طاهرة هذه الرطوبات، ولكن طهارتها لا تؤثر في كونها تنقض الوضوء ولا لا، فهي تنقض الوضوء لأن الريح بيخرج وهو طاهر وينقض الوضوء، ليس من الضروري أن كل ما ينقض الوضوء نجس، فهي طاهرة وتنقض الوضوء. تنقض الوضوء لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضأ لكل صلاة، ومخرج دم الاستحاضة هو نفس مخرج رطوبات فرج المرأة، فده دليل على أن رطوبات فرج المرأة تنقض الوضوء لقول جمهور أهل العلم. الدليل على أنها طهرة، هو بيقول الدليل على أنها نجسة أنه يشبه المذي، والمذي ده إفراز غير إفراز الإيه؟ لأن المرأة ما عندهاش بروستاتا، المرأة عندها غدد بتفرز هذه الأشياء. الدليل على طهرتها أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع، والجماع غالبا يخالطه رطوبات فرج المرأة. اللي استدل بالنجاسة استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل كان جامع زوجته فأكسل، أكسل يعني لم يمني، يعني جامع زوجته ولم ينزل، فكان في أول الإسلام ليس عليه غسل، ثم بعد ذلك نسخ في حديث صحيح مسلم فعليه الغسل، أنزل أو لم ينزل، إذا التقى الختنان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، فدل على أن ده منسوخ. فكان في أول الإسلام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يكفيك من ذلك أن تغسل ذكرك، فقالوا إيه غسل الذكر هنا أمر واجب، فيبقى غسل الذكر من إيه؟ ده ما نزلش مني، يبقى من إيه؟ من رطوبات فرج المرأة. والرد على ذلك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق باب أحد الصحابة من الأنصار فخرج متعجلا وكان يجامع زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الذكر في هذه الحالة وكان يلبس ملابسه، فدل على أن الأمر الأول كان الاستحباب والأمر الثاني هو الذي ده جائز يعني، فدل ذلك على طهارة رطوبات فرج المرأة. بيقول هنا لأن الأنبياء لا يحتلمون وهو يصيب رطوبة الفرج، ليه من جماع؟ لأن الـ الأنبياء لا يحتلمون. هناك دليل قوي آخر إن الجنين بالإجماع طاهر، هو الولد لما بيتولد بنغسله ولا بنجيبه زي ما هو كده بيقعد بالأيام لغاية ما ينشف شوية بعدين، فهو إذا بالإجماع طاهر الجنين، والجنين وهو بيخرج خرج من رطوبات فرج المرأة ولامس رطوبات فرج المرأة، بل بالعكس ده السوائل اللي جوه دي كلها تاخد حكمات رطوبة فرج المرأة، فإن كان نجس يبقى الجنين نجس، وإجماع أهل العلم على أن الجنين طاهر وأن المرأة ترضعه ولا يجب عليها أن تغسل ما أصابها منه. المسألة اللي بعد كده القيء نجس، بيقول والقيء نجس لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. قيء سواء بقى للصغير أو للكبير، في خلاف بين أهل العلم في القيء هل هو نجس أم لا. القيء هو استفراغ ما في المعدة، الجمهور على أنه نجس، الشافعية والمالك والحنفية والحنبلة كلهم قالوا بنجاسته إلا بعض المالكية وقول عند المالكية. المالكية هو الجمهور بيقول أنه يشبه الغائط، طبعا هناك فرق بين ما فوق المعدة وما تحت المعدة، المعدة عنصر من عناصر الجسد التي تهضم الطعام، بعد ما بيهضم خلاص ده دور المعدة انتهى فبينزل للأمعاء، دور الأمعاء هو امتصاص ما هضم، هذه عملية الامتصاص بيتحول منها الغائط، فإذا هناك فرق بين الغائط وبين القيء، فرق شديد، حتى القيء بيخرج من فوق والغائط بينزل من الفرج، ف فدل ذلك على أن المخرج مختلف. الغائط بينزل له رائحة ولون وشكل مختلف، القيء بينزل على شبه الطعام مختلط بعصارة المعدة، فمن أين تأتي له النجاسة؟ هو طعام. ولذلك قالت الملكية في قول عندها إن نزل الطعام له صفات الطعام يبقى طاهر، وهذا هو القول الراجح. ده قول سهل إن شاء الله، كثير من الأمهات ممكن تصاب بقيء أبنائها خصوصا إذا كان لسه رضيع، وكذلك قيء ده على قول الجمهور إنه نجس سواء الصغير أو الكبير، ولكن على الراجح والله أعلم أنه طاهر، وده قول عند الملكية، وفرقوا بين المتغير حالته والبقي عليه. البقي عليها قالوا أنه طاهر، أما المتغير أصبح ليس له صفة الطعام، وغالبا الإنسان لا يقيء، لو اتهضم خلاص اتهضم، القيء نتيجة من عسر في الهضم، ما اتهضمش فأخرجه، أما لو كان اتهضم خلاص خلاص بيتحول إلى كتلة صلبة بتنزل عند الأمعاء، وحتى الكتلة الصلبة دي صلبة صعب أنها تخرج من المعدة، ده هي ما بتخرجش إلا في حالة سائلة مع سوائل المعدة من الحموضة وغيرها، والحموضة دي الطاهرة لا تؤثر في القيء. وقيء كل حيوان غير الآدمي ومنيه في حكم بوله في الطهارة والنجاسة، لأنه في معنى بيقولوا بقى خلاص أنا عندي القيء والمني والبول، ثلاثة دول حكم واحد، اللي هقول بوله نجس يبقى قيء ومنيه إيه نجس، الحمار بوله إيه نجس يبقى قيءه ومنيه نجس، الحصان بوله طاهر يبقى قيء ومنيه طاهر. عمل قاعدة قال كل الحيوانات هقسمها نوعين، أقول بول نجس اللي هو بول ما يأكل لحمه يبقى قيء ومنيه، بول ما لا يأكل لحمه يبقى قيء ومنيه نجس، بول ما يأكل لحمه يبقى قيء ومنيه طاهر. قياس لا، هو استثنى الإنسان غير الآدمي، هو قال هنا غير الآدمي لأن الآدمي استخرجناه بإيه بدليل، المني استخرجناه بدليل، أما ما يأكل لحمه فقيءه ومنيه طاهر، لأن البول أشد استقذارا من القيء والمني، فلو قلنا إن البول نجس، لو قلنا إن البول طاهر من باب أولى إن الإيه القيء طاهر، ومن باب أولى المني طاهر لأنه أخف من البول، أما لو قلنا بنجاسة البول فالمني والقيء يأخذ حكمه حكم البول لأنه أعلى منه أحيانا والبول أقذر منه أحيانا. النخامة طاهرة، النخامة اللي هو البلغم الذي يخرج سواء من المعدة أو الصدر، أنا بقول سواء ليه؟ لأن في علماء قالوا ما دم المعدة ياخد حكم القيء، الرواية هيذكرها عن أبو الخطاب من رأس أو صدر، سواء خرجت من رأس أو صدر، الرأس والصدر في المغني قال في المعدة، الصدر أو المعدة، من رأس يعني إيه؟ يعني خرجت من هنا، النخامة خرجت من الأنف، ده معناها الرأس، أو من الصدر يعني القصبة الهوائية. هي النخامة ديت إيه تفسيرها؟ تفسيرها إن في بطانة غشاء مخاطي بيحمي المريء وبيحمي القصبة الهوائية، والغشاء المخاطي ده واخد كده لغاية إيه كل الجهاز الهضمي. الغشاء المخاطي ده لما يصاب بحس في التنفس وفي المريء لما يصاب بأي حساسية أو أي مرض بيبدأ يزيد إفرازاته، يحس بضرر، زي واحد بيجي له كحة، بيجي له كحة ليه؟ الجحة عرض مش مرض، عرض يعني أصاب بشيء نتج عنه كحة، أصاب بالتهاب في الرئة فنتج عنه أن الإفرازات بقت كتير عشان تلاحق هذا المرض، فبيطلع البلغم، فالبلغم نتيجة أن هو رد فعل لهجوم بكتيري على الإيه؟ على المنطقة اللي هو الصدر أو الأمعاء. هو البلغم ما بيطلعش إلا من هنا ومن هنا، يعني سواء القصبة الهوائية أو من الأمعاء، فالأمعاء أقصد المريء البلعوم، فهو بيقول هنا في فرق بين البلعوم، يعني تقسيمة المغني أدق، يعني الرأس والصدر، ولو قلنا حتى في نوع ثالث اللي هو لأن الرأس هي الصدر، لأن هو اللي هو اللي خرج من هنا واللي خرج من هنا كله مجرى واحد، لأن الصدر اللي قصبة الهوائية يعني، والمريء بقى اللي هو الثالث المفروض احنا نزوده اللي هو المعدة، هو ده اللي هيبقى فيه خلاف، لأنه هيقوله هو هياخد حكم المعدة في القيء يعني، بس بعد كده هيقولك الرواية دي. ايه الدليل على طهارة النخامة؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تنخع احدكم، قال اذا تنخع احدكم، هي اسمها نخاعة ونخامة، فلينتخع عن يساره او تحت قدمه، فان لم يجد فليقل هكذا، وتفل في ثوبه ومسح بعضه ببعض. لو كان نجس لكان تنجس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تفل احدكم فليتفل عن يساره او تحت قدمه. وفي رواية في ان انتفل في المسجد فكفارتها ان يدفنها. ده معنى كده ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يرشد الى ادب من الاداب العظيمة، ان الانسان اذا تنخع فليحافظ على نخاعته لا تصيب اخر حتى يستقذرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد في القبلة، في وجه القبلة نخاعة، واحد تنخع والقاها في جدار القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسحها بيده صلى الله عليه وسلم بعصا فمسحها صلى الله عليه وسلم، دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يستقذر من هذه الامور. وقال هذا الحديث اذا تنخع احدكم فليتنخع عن يساره حتى لو يصيب احد من او تحت قدمه ان لم يجد، ان وجد عن يساره شيء، الكلام ده في الصلاه يعني، وكفارته ان يدفنها، ده في المسجد. فالانسان يتنخع في منديل يلقيه في سله الزباله، لا يتنخع في الشارع، ان ده بيصيب امراض، انت عارف في كثير من الامراض بتنتقل عن طريق الريق والنخاع، زي فيروس A وفيروس B بينتقل عن طريق الايه الفم، فده امراض ممكن تنتقل عن هذه، وممكن تصيب الاطفال الصغيره. واحد ممكن يدفل على السلم، طفل طبعا بيلعب، ممكن يقع، ممكن يعمل تقع ايده على النخاعه وبعدين ياكل فيصاب بالامراض بسبب هذه الأمراض. فلازم الانسان يحافظ على نظافته ونظافه غيره ويراعي هذه الاحوال التي النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. وده رواه مسلم. ذكر ابو الخطاب ان البلغم نجس قياسا على القيء والاول اصح، ابو الخطاب ذكرها، دي روايه عند الحنابلة، وقول للشافعيه ان البلغم نجس. والاشق من ذلك ان بعض العلماء قالوا ان الريق نفسه نجس اذا خرج بره الفم، وده روايه مخالفه للاجماع. والراجح ان النخامه او النخاع طاهر. والبصاق والمخاط والعرق وسائر رطوبات بدن الآدمي طاهرة. العرق والبصاق، الفرق بين البصاق والنخاعة إن البصاق من الريق، أن النخاع، أما النخاعة هو البلغم، والمخاط هو نفس المخاط ونفس البلغم، والعرق كل دي طاهرة لأنه من جسم طاهر، وكذلك هذه الفضلات من كل حيوان طاهر. ده قول الجمهور. نقل ابن حزم صحة القول عن الإمام النخعي وسلمان الفارسي بنجاسة الريق إذا خرج عن الفم، وهذا كلام مردود بهذه الروايات. وأيضا كان فيه رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنخع نخاعة ابتدر الصحابة بيديها ودلكوا بها أوجهه. طبعا نخامة النبي صلى الله عليه وسلم غير بغير نخامات الناس، فإنها ودل ذلك على طهارته، وما توضأ وضوءا إلا اقتتلوا عليه، فكانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم يقتتلون ويأخذون من بركة فضلاته صلى الله عليه وسلم. والدم نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسماء في الدم اغسليه بماء بالماء، اتفق عليه، ولأنه حرم لعينه بنص القرآن، يعني الدم المسفوح أشبه الميتة، إلا دم السمك فإنه طاهر لأن ميتته طاهرة مباح. الدم ده نتكلم بقى عن الدم، دي مسألة إن شاء الله نخلصها آخر حاجة. الدم فرقوا العلماء الدم نوعين، دم طاهر زي دم السمك، دم الشهيد ما لم ينفصل عن البدن، الكبد والطحال، دم المسك، المسك الغزال، مسك الغزال بيخرج من دمها فإنها بتكون غدة تحت بطنها اسمها الفأرة، تجتمع فيها جلدة كده، وبعد كده لما توصل لمرحلة كده تقوم جاي سايباها فيؤخذ منها المسك. قالوا هما دولت الأربع حاجات الطاهرة. ده أول نوع من أنواع الدماء. النوع الثاني الدم غير المسفوح اللي هو على رأس الجرح والذي يسقط من الإنسان قطرات، ده ذكروا فيه الخلاف، المسألة الثالثة بقى اللي هي مسألتنا، اللي هو الدم النجس، يعني الدم المسفوح أو الدم الكثير نجس ولا لا. هو الأول نقول هي المسألة ديت من المسائل المعاصرة اشتد فيها العراق، وقبل ما نبدأ فيها لازم نوضح ثلاث مسائل. المسألة الأولى نجاسة الدم، المسألة الثانية الصلاة بالنجاسة، المسألة الثالثة هل الدم ينقض الوضوء ولا لا. للأسف الشديد كل من قال بطهارة الدم من المعاصرين اختلط عليه كلهم، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، حتى الشيخ الألباني رحمه الله اختلط عليه هذه الايه ثلاث مسائل. منهم من زي الشيخ الألباني نقل على أن الدم لا ينقض الوضوء واستصحب بها مسألة الدم نجس ولا لا، وأنا هقول دلوقتي إيه اللي قاله الشيخ الألباني. الشيخ ابن عثيمين استدل بأدلة بجواز الصلاة بالنجاسة على طهارته، فكل الاستدلالات على أن من صلى بالدم ده ليس دليل على طهارة الدم، لأن ربما يصلي بالنجاسة، مش في الصلاة بالنجاسة فيها خلاف. ابن مسعود يرى بجواز الصلاة بالنجاسة، فنريد دليل على أن الدم طاهر، نريد من المخالف يعني أن الدم طاهر بشرط ألا يكون في الصلاة عشان ما يختلطش بمسألة تانية، الشرط الثاني ألا يكون في مسألة نقض الوضوء. لا يوجد دليل بطهارة الدم بخلاف المسألتين دول. الأدلة على نجاسة الدم الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش، طبعا حديث أسماء اللي موجود ده اغسليه بالماء، وده دم الحيض، فقالوا ده دم الحيض، احنا بقى عايزين دليل تاني في ده غير دم الحيض، دم المستحاضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش اغسلي عنك الدم وصلي، ده أمر أيضا بغسيل دم المستحاضة. الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ان دم الاستحاضة دم عرق، فهو ده اللي ايه اللي احنا بنتكلم عنه. الدم الحيض كله بقى اللي بيقولك بنجاسة اللي بطهارة الدم بيجي عند دم الحيض ويقول لا دم الحيض بالإجماع نجس، هنقول له خلاص دم الاستحاضة فيه دليل على الغسل، وهنجيلها دلوقتي. تاني حاجة قياس على دم الحيض، فإن دم الإنسان كله واحد، سواء دم حيض أو دم استحاضة، هو كله منشأ واحد. إيه الفرق بين دم الحيض والاستحاضة؟ مش هو دم متجمع؟ وبعدين دم الحيض أحيانا بيبقى لا منتن ولا لا، مش أحيانا بيبقى تبقى المرأة مش مميزة، بينزل عليها دم أحمر رقيق ليس له رائحة، بنقول له دم الحيض. التالت الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله، فقالوا رجس على الكل أو على لحم الخنزير، فالله عز وجل حرم الدم المسفوح. الأدلة الأخرى الإجماع، كثير من العلماء نقل الإجماع في الدم نجاسة الدم، أولهم الإمام أحمد قال الدم لم يختلف الناس في نجاسته. الإمام أحمد نقلوا عنه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم في غث اللهفان، وشيخ الإسلام تيمية في كتابه شرح العمدة نقلوا عن أحمد والمسائل أحمد، أما الدم قال كده الإمام أحمد، أما الدم لم يختلف الناس في نجاسته. أيضا ابن حجر قال الدم نجس بالاتفاق، ابن حجر في فتح الباري المجلد الأول رقم 352، وابن القيم نقل الإجماع أيضا في بدائع الفوائد وإغاثة اللهفان. ابن عبد البر نقل الإجماع في التمهيد مجلد رقم 22 صفحة 230. ابن العربي المالكي صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن نقل الإجماع على نجاسة الدم أيضا صفحة 79 من المجلد الأول. ابن رشد في بداية المجتهد نقل الإجماع أيضا في المجلد الثاني صفحة 175. البدر العيني من الحنفية من متأخرين الحنفية من أقران ابن حجر نقل الإجماع في عمدة القاري والبناية في الفقه الحنفي. ابن الجيم الحنفي في البحر الرائق نقل الإجماع أيضا، والرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل نقل الإجماع أيضا. ابن حزم في مراتب الإجماع نقل الإجماع، وإجماع ابن حزم اعمل عليه علامة كبيرة لأن هنستفيد منه دلوقتي. ابن حزم يقول اتفقوا على أن الكثير، ده في مراتب الإجماع صفحة 19، اتفقوا على أن الكثير من أي دم كان حاشا دم السمك حاشى دم السمك فهو نجس، وما لا يسيل، حاشى دم السمك وما لا يسيل فهو نجس. يعني الإجماع على أن كل الدماء نجسة ما عدا دم السمك وما لا يسيل، ما لا يسيل يعني غير مسفوح. الإمام القرطبي نقل الإجماع أيضا في تفسيره، قال اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس. الإمام النووي في شرح مسلم وفي المجموع نقل الإجماع على نجاسة كل الدماء، قال نجاسة الدم متظاهرة فلا أعلم فيه خلافا عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه طاهر، ولكن المتكلمين لا يعتد بخلافهم. ده كلام الإمام النووي. عندنا كثير جمهور من العلماء نقل الإجماع في نجاسة الدم. الإشكال بقى بعض الشبهات اللي ذكرها شيخ ابن عثيمين في كتاب شرح الممتع أو الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة على نجاسة الدم، على طهارة الدم. الشيخ ابن عثيمين بيقول لا أعلم أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الدم إلا من دم الحيض. الكلام ده مردود بحديث متفق عليه في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل دم الاستحاضة، ودم الاستحاضة مخرجه أنه عرق، فيقاس عليه بقية دماء البدن ولا يقاس على دم الحيض. بيقول إن الحسن قال ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. الرد على هذا الكلام، الجراح دم يسيل ولا لا يسيل؟ أحيانا بيسيل وأحيانا لا يسيل، صح؟ وأحيانا يصيب الثوب وأحيانا لا يصيب الثوب. فرد على هذا الحديث إن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يريد الحسن أن يقول أن الصلاة في النجاسة من عمل إيه؟ الصحابة. يبقى إحنا عايزين يصلون في جراحاته، يبقى ده مسألة الإيه؟ الصلاة، صح؟ تاني حاجة ربما أراد، والإمام البخاري جابه في أنه لا ينقض وضوء، إن هو يصلون في جراحاتهم يعني لا ينقض وضوءهم، يبقى كده أنا ما خلصتهاش من المسألتين الأولانيين، يمكن يقصد ده أو يقصد ده. العجيب أن بعض المتأخرين بعد شيخ ابن عثيمين قال ده مذهب الحسن، الحسن مذهب الحسن أنه هو الدم الدم طاهر، وده افتراء على الحسن. هو الحسن قال الدم طاهر؟ الحسن قال ما دام ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم لعله يرى ان الدم لا، او ينقل ان هم لا يروا ان الدم ينقض الوضوء، او يرى بجواز الصلاه في النجاسه، يا هذا يا هذا. او الحاله الثالثه ان هذا امر ضروره، الجراح بتعصب زي ما عمر صلى وجرحه يصعب دما، هو يعني هيعمل ايه يعني؟ واحد مجروح يترك الصلاة تماما أم يصلي على حسب حاله؟ فهذه حالة ضرورة، حالة عذر. برضو أي حديث عباد بن بشر لما ضرب بالسهم واستمر في صلاته، الإمام ابن حجر رد على هذا الكلام بأنه لعله يرى بأن جواز الصلاة بالنجاسة، لأن برضو دي في صلاة، وجواز الصلاة في النجاسة فيها خلاف، لعله لم يجد ما يزيل الدم به فاجتهد وقال ايه اصلي بالنجاسة افضل من ان اترك الصلاة، لان حالة عذر. استدلوا ايضا بحديث ان عمر بن الخطاب صلى وجرح يثعب دما، وده مردود برضو بان هذه حالة ضرورة، حتى لو جرح يثعب دما كالمستحاضة تصلي ودم يقطر على الحصير. قالوا شبهة ايضا لو قطع يد الادمي فهي طاهرة، يعني لو قلنا قطعنا واحد ما هو ايده طاهرة والدم الذي خرج منها، ما هو أنت هتحكم بطهارته؟ نقول له لا، الدم داخل البدن طاهر، إذا خرج من البدن إيه؟ تنجس. فأنا لو قطعت اليد فالدم داخلها طاهر لأنه ياخد حكم البدن، لما يخرج منها وينفصل يبقى نجس كالشهيد تماما. شهيد الدم اللي موجود عليه طاهر اللي على ملابسه، لو سقط يبقى نجس. وبرضو الحكم الرد الثاني نفس الرد على المني، نفس الشبهة ان يحكم تبعا ما لا يحكم استقلالا، ان الدم لو استقل ينجس، انما لو تبع لشيء طاهر يبقى طاهر. اثر ابو موسى الاشعري قال ما ابالي لو نحرت جذورا جذورا فتلطخت بفرثها ودمها ثم صليت ما لم امس الماء. ده اثر رواه الامام البغوي وهو ضعيف، بس حتى لو صحيح هيحتمل انه لا يمس الماء يعني الوضوء، يعني يرى بان الوضوء ان الدم الذي اصاب بدنه لا يمس الماء يعني من وضوء لا ينقض وضوء، وربما يرى بجواز الصلاة بالنجاسة، وهذا أمر أيضا مختلف فيه. وكذلك ابن مسعود رواه الإمام عبد الرزاق وابن أبي شيبة قال نحر جزورا فتلطخ بدمها ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يتوضأ. طيب الشيخ الألباني بيستدل بده بأن ابن مسعود يرى بطهارة الدم، هو صلى ولم يتوضأ. طيب ابن مسعود مذهبه إيه في الصلاة بالنجاسة؟ بجواز الصلاة بالنجاسة. فمعنى كده ابن مسعود لم يتوضأ لأنه يرى بأنه يجوز الصلاة بالنجاسة، مش يرى بأن الدم طاهر. هناك فرق، وأنا أقول أكثر من وقع في هذه الورطة وقع فيها بسبب أنه لم يفرق بين الصلاة بالنجاسة وأن الدم طاهر ولا نجس، واستدل بأدلة طهارة الدم بأنه هي يصلي بالنجاسة. مذهب ابن مسعود نفسه بجواز الصلاة بالنجاسة، فهذا أيضا فيها. فيه أيضا جواز وطء المستحاضة فيها نجاسة. نقول أنه إيه؟ وطء المستحاضة شيء وطهارة الدم شيء، إيه المانع أنه يبقى نجس؟ ما هو اللي بيقولوا برطوبات فرج المرأة نجسة بيقولوا بجواز وطئها، فهي لا يمنع حتى لو كان نجس لا يمنع من وطئها. نعم. لا هو بيقول لا يجوز الصلاة بالنجاسة. لا احنا بنقولش يمكن، احنا بنقول الراجح ان هو لا يجوز الصلاة بالنجاسة، ده الراجح. كل ان مسعود صلى هنقول ابن مسعود يرى الخلاف، يرى بان هو يعني هو معنى كده الراجح عندنا يبقى ابن مسعود غلط، يبقى ابن مسعود كلامه غلط. لا ابن مسعود يرى والمسألة فيها خلاف من العلماء، لما يبقى فيها خلاف وانا رجح غير لما مسألة ارجح حاجة تانية. هو بيستدل على ان طهارة الدم بابن ان ابن مسعود صلى بالدم. طب نقول له ابن مسعود يرى بجواز الصلاة بالنجاسة، يبقى انت استدلت ازاي بهذا الدليل؟ دليل ما ينفعش اصلا يستدل به لان ابن مسعود مذهبه بجواز الصلاة بالنجاسة. قالوا دم السمك، ما انتوا دم السمك قلتوا ان هو ايه؟ ان هو طاهر، والاجماع اتنقل على ان هو كل الدماء نجسة وده طاهر. نقول له لا، الاجماع نقل يعني هو بالعقل كده، انا عندي اجماع ينقل في كل الدماء نجسة وعندنا دليل على ان الدم سمك طاهر، اجنا ومن جاي لا الاجماع نشيله ويبقى الاجماع غلط عشان دم السمك طاهر، ولا خصص؟ اخصص اقول الاجماع كل طاهر كله نجس ما عدا دم السمك، هو ده اللي ورد بديل بطهارته، دم الشهيد ورد الدليل بطهارته، فاخصص الاجماع مش ارفض الاجماع من اجل دليل ابسط منه. وبدليل ان ابن حزم لما نقل الاجماع نقل الاجماع واستثنى مسالتين، دم السمك واستثنى الدم الذي لا يسيل. طيب باقي بقى اخر حاجه الشيخ الالباني ذكرها ودي مشكله كبيره، ان كتير من العلماء نقل الاجماع صح. الشيخ ابن عثيمين والشيخ الالباني والشيخ الشوكاني ثلاثه قالوا لم يثبت الاجماع. طيب يبقى الرد الطبيعي ايه؟ اثبت انت الخلاف، قول لنا الامام احمد قال بطهاره الدم، اجي انا اقول لك انت عندك حق ما فيهاش اجماع. انما تقول لي ما فيهاش اجماع وما تجيبليش حد، يعني انا عندي كام واحد نقل الاجماع عدتوهم؟ الامام احمد وابن حجر وابن القيم وابن عبد البر وابن العربي وابن رشد وبدر العيني وابن نجيم والرهوني وابن حزم والقرطبي والنووي، تم 12 ده اللي انا عرفت اجيبه، ممكن حاجات تانية ما عرفتش اجيبها. 12 واحد نقلوا الاجماع بصيغه العموم ولم يستثنوا، تيجي انت تقول لي لا ما فيهاش اجماع؟ حتى الامام اللي نقل الاجماع اللي نقل فيها خلاف الامام النووي في المجموعه قال ايه؟ بعض المتكلمين الذين لا يعتد بخلافه. طيب جه الشيخ الالباني قال مذهب البخاري ومذهب ابن حزم ان هو ايه؟ الدم طاهر. دي ايضا وهم من الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، لان ابن حزم نقل الاجماع على نجاسته، والموضع اللي نقل فيه الشيخ الالباني كلام ابن حزم من المحلى بيدل على ان ابن حزم لا يرى بان الدم ينقض الوضوء، فاختلطت المساله بان الدم ينقض الوضوء ولا النجاسه. ولكن ابن حزم في كتاب مراتب الاجماع صفحه 19 نقل الاجماع على نجاسته، مش معقول بقى وهو في المحلى قايل بنجاسته ده، حتى ابن حزم يرى بنجاسه دم السمك من شده ابن حزم في المساله انه يرى بنجاسه دم السمك خلافا للجمهور. مذهب البخاري بقى نقول طيب ايه اللي حصل؟ يعني ايه ليه مذهب البخاري كده؟ البخاري لم ينص على طهاره الدم، ولم يذكر أحد من العلماء أن هذا مذهب البخاري حتى ابن حجر في الفتح. فإيه اللي خلى الشيخ الألباني يقول أن ده مذهب البخاري؟ أن البخاري ساق الأدلة ديت، قال كده: باب من لم يرى الوضوء. يعني هو بيقول إيه مذهب البخاري؟ لأن البخاري علق أثر الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، وقول أن ابن عمر صلى وجرحه، عمر صلى وجرحه يثعب دما، وابن عمر صلى من بثرة خرج منها الدم فصلى. فهل يبقى مذهب البخاري إيه؟ مدام هو بيقول كده يبقى أكيد مذهب البخاري هو. طب نقرأ الباب بتاع البخاري كله. البخاري بيقول: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. يبقى الباب ده الإمام البخاري جابه فين؟ في الوضوء مش في النجاسة. يبقى مذهب البخاري فيها أنه الإمام البخاري يرى بأن الدم لا ينقض الوضوء، أقول كده، إنما ما أقولش أنه هو طاهر. يبقى برضو اختلط على الشيخ الألباني الباب. حتى ابن حجر لما يجي يشرح الباب لم يذكر أن البخاري قال بطهارة الدم، بل بالعكس نقل الاتفاق بأن الإيه؟ البخاري نقل الاتفاق بأن الدم نجس. وهب أن البخاري يقول ذلك، هب أن ذلك، هل ده يخرج الإجماع؟ انفرد بقول، نقول أنه شاذ، قول شاذ. لا، اللي بيقول لا ينقض الوضوء غير اللي بيقول أنه هو إيه؟ بينفع الصلاة بيه. اللي بيقول لا ينقض الوضوء ينفع الصلاة بيه، هقول نجس بس ما ينفع الصلاة بيه. وإيه إيه المشكلة أنه نجس وينفع الصلاة بيه عند بعضهم؟ على الراجح أنه هو نجس ولا يجوز الصلاة بيه ولا ينقض الوضوء، ده على الراجح، ده على الراجح. إنما أنت بقى عايز تناقش مين؟ اللي بيقول بمسألة أنه لا ينقض الوضوء ويجوز الصلاة بيه. لا، الشيخ الألباني بيقول كده أنه يجوز الصلاة بيه عشان نجس، لا يجوز الصلاة بالنجاسة كالبول وغيره، ولا الشيخ ابن عثيمين بيقول كده، ولا الشوكاني بيقول كده. يبقى هم جابوا مذهبهم منين؟ ما هو لو كانوا بيقولوا كده هنقول خلاص الشيخ الألباني والشيخ الشوكاني والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين يروا بأنهم بأن الدم لا ينقض الوضوء وأن الدم نجس ويجوز الصلاة بالنجاسة، وأن الدم طاهر أو نجس ويجوز الصلاة بالنجاسة. لو قالوا مسألتين دولت بأن يجوز الصلاة بالنجاسة، لو قالوا كده هنخرج إحنا خلاص ونقول خلاف بقى أصبح لفظ ملوش قيمة. إنما هو بيقولوش كده، بيقولوا لا يجوز. يعني لو واحد صلى ببول صلاته صحيحة ولا لا عند الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ الألباني أو الشيخ الشوكاني؟ صلاته باطلة، نقول له خلاص أنت إحنا المسألة اللي إحنا فرضناها من الأول، اللي إحنا أنا أول ما بدأت المسألة قلت في ثلاث مسائل، لو طلعوا من بعض يبقى هنتكلم، لو دخلوا في بعض يبقى الكلام ملوش فهم. دخلوا في بعض يعني واحد قال بواحدة فيهم وهم اللي بيقولوا بطهارة الدم ما بيقولوش بيها، فعشان كده الخلاف هنرد عليه. الشيخ البخاري ساق حديث الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، يعني برأي أنه هذا من الوضوء. وقال طاووس، شوف البخاري قال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. يبقى كلام واضح اهو. وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. كل دي أدلة على أن البخاري يرى بأن الدم لا ينقض الوضوء، مش مسألة أنه هو طاهر أو لا. ثم قال: وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. طب ديت لما بيسوق أن ابن عمر والحسن بيقولوا في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه، ده يرى بنجاسة الدم، لأن غسل المحاجم هتبقى من إيه؟ نجس غير الدم. والإمام مالك بوب نفس باب نفس أثر البخاري، وقال: باب العمل في من غلب عليه الدم من جرح أو رعاف. وقال الباجي بعدما ساق الأحاديث: على المجروح أن يصلي على حاله ولا تبطل بذلك، لأنها نجاسة لا يمكن التحرز عنها. فده دل ذلك على أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهم في نقل أنه مذهب البخاري، ولم يقل أحد من العلماء أن مذهب البخاري ذلك، لا ابن حجر ولا كل من شرح البخاري. فمن أين أتى بالفهم؟ نقول خلاص ابن لعل الشيخ الألباني وقف على علم لم يقف عليه الأسبقون. طب نقف على كلام الشيخ الألباني ونشوف هل هو أخطأ ولا البخاري هو اللي أخطأ. حتى لو سلمنا بأن البخاري قال ذلك، هذا كلام مناقض للإجماع ولم يثبت، عايزين حد مع البخاري يعضده. ده كلام في نجاسة الدم. بيقول بقى: دم مال النفس لها سائلة. أنا أظن أنه يتأخر للمرة الجاية عشان الوقت، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.